أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح رب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه في نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة. قال في لب: ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها، ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، أو بالقرآن فمعه سنة. قال في توضيح ذلك في الغاية: ويجوز في الأصح نسخ السنة بالقرآن. بأن تنسخ آية حديثا، كنسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا في السنة بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في بداية مشروعية الصيام لا يجوز للرجل أن يباشر أهله ليلا، لا يجوز للرجل أن يباشر أهله ليلا، ثم وهذا ليس فيه قرآن، يعني تحريم المباشرة بالليل ليس فيه نص آية، إنما هو بالسنة لأنه كان موجودا وليس فيه آية، إذن هو كان ثابتا بالسنة. ثم نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فنسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا. وهذا المثال هو مثال ودليل، فهو مثال لنسخ السنة بالقرآن، ولما كان المثال نقليا صار دليلا على صحة المسألة، هو جواز نسخ السنة بالقرآن. وهذا قول الجمهور. وقيل: لا يجوز نسخها به، يعني لا يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن، أن تنسخ، لا يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن، وإنما تنسخ السنة بسنة. يعني كأنه قال: لا يكون القرآن مبينا للسنة، لأن النسخ ضرب من ضروب البيان، والسنة هي التي تبين القرآن، وليس القرآن هو الذي يبين السنة، فلا يكون القرآن مبينا للسنة، إنما السنة هي التي تبين القرآن، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. أنزلنا إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذكر هنا بمعنى القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم بسنتك. فالسنة تبين القرآن وليس العكس. ولذلك قال بعد: جعله، يعني جعل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله، جعل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، فلا يكون القرآن مبينا للسنة. هذا احتجاج للقول الضعيف. قلنا لا مانع لأنهما من عند الله، والقرآن من عند الله والسنة من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدل للجواز قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا كان الكتاب الذي هو القرآن تبيانا لكل شيء والسنة شيء، فالقرآن يبين السنة ومن البيان النص. القرآن يبين السنة ومن جملة البيان النص، لأن النص يبين انتهاء أمد حكم بحكم آخر، هو بيان. قال: كهو، أي كما يجوز نسخ القرآن به، كما يجوز نسخ بعض القرآن ببعض القرآن جزما، كما مر التمثيل له بآيتي عدة الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذه الآية على هذا النحو مبينة أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، وقد نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه متأخرة في النزول وإن كانت سابقة في التلاوة. فإذا قلنا بأنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن أو بعض القرآن ببعض القرآن، كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن، لأن الجميع من عند الله. ثم قال الشيخ زكريا: وتعبيري بذلك أولى مما عبر به لإيهامه أن الخلاف جار في النسخ بالقرآن لقرآن، وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه. عبر الإمام ابن السبكي في هذا الموطن بتعبير يجعل نسخ القرآن بالقرآن داخلا في الخلاف، داخلا في الخلاف، ففصل أو ميز الإمام زكريا ذلك، وجعل كهو به أي كنسخ القرآن بالقرآن كأنه يعني كأنه أصل يقاس عليه، كأنه أصل يقاس عليه، وليس هو من محل الايه، وليس هو من محل الخلاف. هل كما سلمنا من قبل أن بعض القرآن ينسخ بعض القرآن، كذلك القرآن ينسخ السنة، القرآن ينسخ السنة، لأن السنة من عند الله والقرآن من عند الله، أو من باب أولى يجوز نسخ السنة بالقرآن. قال: ويجوز في الأصح نسخه، أي القرآن بها أي السنة، متواترة أو آحادا. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. يعني هذه المسألة عكس المسألة الأولى أو السابقة التي هي تتحدث عن نسخ السنة بالقرآن، فكذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة. يعني بمعنى أن الآية ينسخها حديث، الآية ينسخها حديثا. وهنا قال بالسنة سواء كانت متواترة أي ثابتة ثبوت قطعي، أو آحادا يعني ثابتة ثبوتا ظنيا، لقول العلماء إن الظن يبين القطع، إن الظن يبين القطع، والنسخ نوع من أنواع البيع. لكن على القول بأن النسخ إزالة يعني الذي يذهب إلى أن النسخ إزالة لا يجوز نسخ القرآن للسنة، لأن السنة أضعف من القرآن وبخاصة سنة الأحاد، ولا يجوز أن يزيل الظني القطعي لأنه لا يقوى على ذلك. وحماية لقطعيات الدين سواء كانت القطعيات ثابتة، القطعيات سواء كانت من يعني من جهة الثبوت والدلالة أو من جهة الثبوت، إنه ينبغي أن يحافظ على القطعيات فلا يزيلوها إلا قطعي مثله، وإلا فلو جاءت الظنيات تزيل القطعيات إذن تساوى الظن مع القطع والتبست الأمور. هنا قال يجوز في الأصح، إذن هناك قول آخر سيأتي، نسخه أي القرآن نسخه أي القرآن بها أي بالسنة متواترة أو آحادا. قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، والنبي يبين ما نزل، والقرآن مما نزل، فالنبي يبين ما نزل فيقول هذا ما هذا منسوخ بهذا وهذا نسخ بهذا. فقيل لا يجوز لقوله تعالى كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا الاستدلال أو هذا الدليل استدل به الإمام الشافعي في الرسالة، أن الإمام الشافعي في الرسالة له كلام في منع نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، تأوله بعضهم بما تأوله به الشيخ زكريا في الكلام الآتي. وقيل لا يجوز لقوله تعالى كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسي. هذا وجه الدلالة، هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أنه تبديل من تلقاء نفسي. وبمثل هذا يقول الإمام الشافعي في الرسالة قلنا ممنوع، ممنوع، وما ينطق عن الهوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حديثا يكون ناسخا لآية فلا يبدل من تلقاء نفسه، وإنما يبدل بوحي من الله سبحانه وتعالى لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقيل لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون، ولا يقوى المظنون على رفع المقطوع. قلنا محل النسخ الحكم وليس الثبوت، نحن نتكلم في نسخ حكم بحكم، لا علاقة لنا لا بالثبوت ولا بالتلاوة ولا بالتعبد ولا بغير، نتكلم على نسخ الحكم بالحكم. قلنا محل النسخ الحكم، ودلالة القرآن عليه ظنية، يعني دلالة القرآن على الأحكام ظنية، فيقوى الحديث على نسخ الحكم الثابت بالقرآن، لأن الحديث ظني والحكم الثابت بالقرآن ظني، فينسخ الظني الظنية. هذا كلامهم. لكن التسليم أو القول بأن دلالة القرآن ظنية على الأحكام الظنية، هذا كلام فيه تعميم، ولا يجوز التعميم في مثل هذه الحالة، فإن القرآن وإن كان المعنى يحتمل أن يكون ظنيا، إلا أن في القرآن ما هو قطعي الثبوت والدلالة معا، والآيات كثيرة جدا جدا هي قطعية الدلالة. وقل دلالة القرآن عليه أي على الحكم ظني، هذا ليس دائما، فدلالة القرآن قد تكون ظنية وقد تكون قطعية. ثم قال: ولكن نسخ القرآن بالسنة لم يقع إلا بالمتواتر في الأصح. لم يقع إلا بالمتواتر في الأصح. وقيل وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذي وغيره لا وصية لوارث لآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومعناه أن الآية قاضية بأن الوصية واجبة للوالدين والأقربين، والوالدان من الورث، والوالدان لا يحجبان حد حرمان أبدا. وقد كتب الله علينا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ هذا بحديث لا وصية لوالد. وحديث لا وصية لوالد حديث آحاد على حد ما يقول المؤلف، أو على حد ما مثل به القائلون بهذا القول، بأن يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية. والحديث هذا هو حديث ذكره الإمام الشافعي في الرسالة، وذكره في الأم وفي غير ذلك من كتبه، وهو يعرضه مثالا لسنة لا يثبتها أهل العلم بالحديث، يعني ليس الحديث صحيح على قوانين أهل الاصطلاح، أهل المصطلح، وإنما كان الإجماع هو القاضي بمنع الوصية للوالدين. فهذا حديث رواه أهل المغازي كما يقول الإمام الشافعي، ولكن تلقته الأمة بالقبول وأجمعت الأمة على حكمه، فالقول به قول به بضميمة الإجماع إليه، فكان الإجماع سيره قطعيا، فهو في جملة المتواتر المعنى ما تواتر معناه أو ما تواتر حكمه، فهو حكمه إجماع. الرد: قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ وقربهم من زمن الوحي. ويقول أن الحديث إن كان أحدا عندكم يا معشر المتأخرين فإنه ليس أحدا عند المتقدمين، فإن المتقدمين لقربهم من في الزمن من الوحي، فالحديث عندهم متواتر لقلة الوسائط وكثرة الناقلين، لقلة الوسائط وكثرة الناقلين، إذ قضية المواريث والوصايا مما تمس الحاجة إلى معرفة أحكامها، وهي أحكام متداولة بين أهل الإسلام فضلا عن العلماء. فهذا وإن كان الحديث وإن كان أحادا الآن، إلا أنه ليس بأحاد في القديم عند الأئمة المجتهدين الذين حكموا به، فالذين بنوا الحكم عليه إنما كان متواترا في وقتهم. ومعلوم طبعا عند أهل الأصول وأهل الحديث إن المتواتر يصلح أن ينقلب أحادا، لكن الأحاد لا يصلح أن ينقلب متواترا. الأحاد لا يمكن، لأن خلاص يعني في الطبقة من الطبقات صار أحادا فاختل الشر، لكن المتواتر قد يتواتر وثم بعد ذلك يقل النقل، ثم بعد ذلك يمكن يتناسى أصلا، ربما لا يعرفه الناس بعد هذا. فهو يريد أن يستصحب حال الحديث عند المجتهدين الذين الذين حكموه أو الذين عملوا به. فالأهرام موجودة الآن، ولكن من الذي بناه؟ متى بني؟ كيف بني؟ الموجود الآن تخمينات ونظريات، كل يوم نظرية تنقض نظرية واحتمال ينقض احتمال. لكن في وقت بناء الأهرامات كان الخبر ايه؟ خبر كان قطعي ومتواتر ومحسوس وبالعين فالعمال رحيل للأهرامات زي من عند الأهرامات بيتين جنب الأهرامات يعني الدنيا يعني. فكان معلوم أين الذي الهرمان من بنيانه، ما شأنه، ما حاله، من مقبره. الآثار يتبعها الفناء، يصير أمر يعني. يمكن أن تجد بيت من البيوت في قرية من القرى، بيت موجود، ولكن من بنى هذا البيت؟ تختلف الأقوال والآراء في بنائه. متى بني؟ تختلف الأقوال، لكن في وقت بنائه أو في أو قرب العهد من بنائه كان معلوم أن هذا بيت فلان وبناه فلان وأنفق فيه كذا. فهنا الشيخ زكريا يقول لا نسلم عدم تواتر ذلك. أنت تحكم على الحديث تواترا وأحادا، الآن احكم عليه تواترا وأحادا وقت أن نظر فيه العلماء واجتهدوا فيه واستنبطوا منه الحكم، وليس الآن، لأن المتواتر يصح أن ينقلب، يجوز في الإمكان وفي الاحتمال أن ينقلب أحاد، يصير أحاد. الأحاديث الأحاد كلها في السنة معظمها أحاد وأحاد. طب هذه كانت أحادا للصحابة الذين سمعوا رسول الله أو كان أحادا؟ حتى قالوا مثل هذا أيضا في قضية التخصيص بالآحاد وقضية النسخ بالآحاد يعني، والعمل بأخبار الآحاد يعني. حينما يقال إن الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، فبأخبار أحد الآن، لكن هل هي كانت أخبار أحد من زمن الصحابة رضي الله عليهم وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا شيء ينبغي أن يعني يلحظ. قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي. قال وسكت في الأصل عن نسخ السنة بها، عن نسخ السنة بالسنة، يعني سكت كالأصل، كأنه يعني استجاد صنيع الإمام ابن السبكي في أنه سكت عن نسخ السنة بالسنة، لأنه إذا نسخ القرآن بالسنة فلا أن تنسخ السنة بالسنة من باب أولى للعلم بها من نسخ القرآن به، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها، نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة والآحاد بمثلها وبالمتواترة من باب أولى، لأن المتواترة أقوى، وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح، لأن العبرة بنسخ الحكم وليس بنسخ الثبوت. فكلامنا في نسخ الأحكام، والأحكام ظنية حتى ولو كانت أدلتها قاطعة، كما مر من نسخ القرآن بالآحاد. ثم أراد أن يقيد كلامه وأن يصنع جسرا واصلا بين هذا الحكم وبين كلام الإمام الشافعي، فقد صرح الإمام الشافعي في الرسالة بمنع نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وقال إنه لا ينسخ أي دليل من الأدلة النقلية لا ينسخ إلا بمثله، فلا ينسخ القرآن إلا بالقرآن ولا تنسخ السنة إلا بالسنة. وقد شنع المخالفون ومنهم الجصاص على الإمام الشافعي في ذلك، وأطال الرد وعرض أقوال الإمام كلام الإمام في الرسالة، وأطال في الرد عليه، وأنه أتى بشيء لم يقله أحد ولم يسبقه به أحد، ويعني ارجعوا إليه. تأول بعض الشافعية للإمام أو أخذوا من بعض كلامه أيضا في الرسالة ما يشير إلى أنه لا يمنع أن ينسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن، وإنما قصد أن السنة إذا نسخت بالقرآن فمع القرآن سنة عاضدة للقرآن، وإذا نسخ القرآن بالسنة فمع السنة قرآن عاضد للنسخ، حتى لا ينسخ كل دليل إلا بجنسه أو ما يعضده. كان فيما رأيت أن الإمام الشافعي رأى أن المجتهدين أو كثيرا من المجتهدين يرفعون أحكام القرآن بأحاديث، وفي الحقيقة لا يوجد رفع، فصيانة للقرآن ولأحكام القرآن، قال لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة حتى يأتي قرآن يبين أن هذا الحكم منسوخ أو يعضد السنة الناسخة. قال وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها أي مع السنة قرآن عاضد له، على أن النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا. لماذا يعني من الذي اشترط أن تقوم الحجة على الناس بهما معا؟ هل لا يكفي أو أفلا يكفي قيام الحجة بأحدهما؟ الحجة قائمة بأحدهما ولا يحتاج أي دليل من الدليلين إلى عاضد من غيره لأنه حجة بنفسه. قال ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر إذ كل منهما من عند الله. لو كان هذا هكذا لكان كل دليل في القرآن يحتاج إلى عاضد من السنة، ولو كان كل دليل من السنة موجودا يحتاج إلى عاضد من القرآن. لماذا هنا بالذات؟ قال أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما حتى لا يدعى نسخ بعض الأدلة من القرآن بأدلة من السنة. الأمثلة التي سيقت في هذا مثلا في قوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، إذن أحل كل بيع، فبيع اسم جنس أو مفرد دخل عليه الألف واللام فأفاد العموم، إذن عموم البيع حلال، عموم البيع حلال. خشي الإمام الشافعي أن يأتي من يحتج بأن حديث نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه ونهى عن كذا، أن يأتي من يقول هذه الأدلة ناسخة لقوله وأحل الله البيع، ناسخة لي، وحتى تأتي سنة تبين، فإذا أتت سنة تبين يبقى تعاضد. هنا نحتاج إلى التعاضد حتى لا تنسخ عمومات القرآن بخصوصات واردة فيظن أن هذا من الناسخ وليس من باب الإيه؟ وليس من باب النسخ. قال أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عارضة له تبين توافقهما لما مر، كما في نفس التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس. الصلاة إلى بيت المقدس ثابتة بالسنة، يعني هل توجد آية تقول توجهوا إلى بيت المقدس؟ لا توجد آية تقول توجهوا إلى بيت المقدس، لكن وجدت آية تقول إذن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة، كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرآن قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن هذا يمثلون به، هذا المثال يمثلون به لنسخ السنة بالقرآن. فالإمام الشافعي يقول كان مع القرآن سنة عاضدة للقرآن وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي توجه إلى بيت الله الحرام في الصلاة فعلا، فكان فعله عاضدا للنسخ بالآية أو للآية الناسخة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال ويجوز في الأصح نسخ القياس الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجدى من القياس المنسوخ به. لماذا قال القياس الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليخرج القياس الذي أجري في زمننا مثلا، لأن القياس إذا أجري في زمننا وهو مخالف لنص من القرآن أو السنة لا عبرة به، لأن شرط القياس أن لا يخالف نصا، شرط القياس شرط صحة القياس أن لا يخالف نصا من القرآن أو السنة، فإن خالف نصا قرآنيا أو نصا من السنة فالعبرة بالنص. هنا قال ويجوز في الأصح نسخ القياس الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجلى من القياس المنسوخ به. فالأول المثال افتراضي كان يقول صلى الله عليه وسلم المفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم فيقاس به الأرز، ثم يقول بيع الأرز بالأرز متفاضلة، بيع الأرز بالأرز متفاضلة، فيكون قد نسخ القياس الذي كان موجودا في زمنه بالنص بالحديث، يقول بيع الأرز بالأرز متفاضلة. والثاني كان يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة، يعني بعد أن قيس الأرز قيس الأرز بالبر أو على البر في تحريم التفاضل، جاء نص يقول بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا. وهذا كأن قياس نسخ ايه؟ قياس نسخ قياس. وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه، يعني القياس لا يصلح أن يكون لا يصلح أن ينسخ. لماذا؟ لأن القياس مستند إلى نص، فإذا نسخ النص زال فرعه وهو القياس، فالقياس فرع النص، القياس فرع النص لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه، فلا يجوز أن يبقى النص ويرفع القياس. قلنا لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسى. لماذا تقولون يدوم حكم القياس؟ قالوا يدوم حكم قياسي بدوام النص لأنه فرع. فإذا نسخ الأصل نسخ الفرع، وإذا بقي الأصل ينبغي أن يبقى الفرع. فقال هنا في الرد: لا، بل عندنا أن النص يبقى وحكمه يزول، كما بقي النص في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. نص موجود والحكم غير، والحكم يعني لا يتعلق بفعل المكلف حكم الآية. فالنص موجود والحكم غير موجود، لماذا لا يبقى النص ويرفع القياس؟ يقول: لا تقيس على هذا النص، لا تقيس على هذا، على هذا النص، ويكون القياس هو الذي رفع، والنص ايه؟ والنص باقي مستمر دائم. وخرج بالأجلة من قال قياس الأجلة أو قياس الأجلة، غير الأجلة كالمساوي والأدون، فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة المساواة، يعني هذا لا يقاوم هذا، هذا لا يساوي، ليس في درجتي، ليس في قوتي لانتفاء المقاومة، ولا المساوي يعني ولا يكفي المساوي لانتفاء المرجح، لأن المساوي مع المساوي يعني لا يزيل أحدهما الآخر حتى يأتي مرجح. فالأجلة هو الذي يحدث الثقل أو الترجيح. وقيل يكفي يعني أي الأدنى الأدون والمساوي كالأجلة، لأن الجميع حجة، والأدلة القاضية بحجية القياس لم تفرق بين قياس وإيه، لم تفرق بين قياس وقياس. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.